أنا بتكلم على فهم على رؤيتهم. هناك بقى تقول لي لا، وجود الأشياء هي تحققها في ذهن الله، ده كلام تاني. لا أنا بتكلم على الفلاسفة يا مولانا، الفلاسفة، هل الوجود، أيوة معك هو مصدر شك آخر، هل الوجود العيني لابد أن ينطلق من الوجود الذهني؟ يعني لازم أتصور العكس هو الصحيح، هو العكس، أن الوجود الذهني لازم ينطلق من وجود العيني. إنما الوجود العيني ينطلق من وجود ذهني محال، لأن الوجود الذهني ناقص باعترافهم وهو وجود ظلي، فكيف يخلق الوجود الكامل؟ كويس. طب هو الفيلسوف لم يرى الخالق سبحانه وتعالى، يعني هو لم يرى الخالق، فكان الوجود الذهني متوقف على الوجود العيني، طب هو لم يرى الله، فكيف إنه يقول بالوجود الذهني؟ لا هو بقى لو سمحت لي بقى نتكلم في الدين. الدين بيقول بيوم ألستُ، وبيقول بالشهود، في شهود، يعني في يوم ألست، واعتبر الحنس العظيم هو إنكار هذا اللقاء اللي كان قبل كده في الأزل، فهمتني؟ وده موجود داخل الفطرة، هذه حاجة. الحاجة الثانية هو النبوة، والنبوة فيها شهود، انت فاهمني؟ يعني احنا حضرتك احنا مش بنستخلص من الوجود الخارجي، الوجود الذهني بالنسبه لله سبحانه وتعالى، ليس القول على وجوده الوجود الذهني. خلاص المساله، عايز اسمع العباره دي ثاني. يعني كده لو كنا بنستخلص من الوجود الخارجي الوجود الذهني، يبقى معناها كده احنا لا نستخلص من وجود الله عز وجل الوجود الذهني، ولكن نستخلص من الادله الداله على وجوده الوجود الذهني بالنسبه لنا. أما أنهم يلجؤون في إثبات وجود الله إلى الأدلة العقلية فنعم، لكن أنت بتمسك حاجات على مختلفة على بعضها. القول بالوجود الذهني يستتبع القول بالوجود العيني حتما، لأن الوجود الذهني يعني معقولات ثواني. يا سيدي، يعني واحد يفكر في كائن ويستخلص منه معنى، أليس كذلك؟ ماشي ماشي. طيب يبقى القول بالوجود الذهني يستلزم الوجود العيني ولا لا؟ بالنسبة للحوادث يا مولانا، الحوادث المخلوقات، بالنسبة للوجود مطلقا، ما أنا ما تكلمتش لسه في الله العالم، إنما القول بالوجود الذهني يستتبع التسليم بالوجود العيني، صح؟ نعم يا سيدنا والله. طيب فكونهم بعد كده يقولوا إن ربنا وجود خالص لا يصلح فيه التفرقة، ومن ثم نحن معك يا أبا الحسن، ماشي، هم بيخلفوا نفسه، لأنه هو هنا بيقول ليس في الأعيان عين هو وجود، لا، عند الفلاسفة في الأعيان عين هو وجود، فهمتني؟ اللي هو لم يكن هناك من يستخلص منه ذهنيا ولا حاجة قبل خلق العقول، وهنا كلامه مش ماشي مع نفسه. قال انت معايا، وانت بعد ما بقيت دكتور، يعني قبل ان يخلق الله العقول كان فيه وجود ذهني؟ ما كانش فيه، ولا كان فيه عقل اصلا يا مولانا. عظيم، لكن كان فيه وجود ولا لا؟ كان فيه وجود، وجود الله كان حتما، اليس كذلك؟ بلى، كمؤمنين لما غير حتما ويقينا، لأنه لو كان قبل خلق الوجود الذهني العدم وحده لما وجد شيء، وهناك شيء فمن أين جاء هذا قبل الوجود الذهني؟ خليك معايا، دي مش مجرد أدلة عقلية، دي ضروات. لو كان ما قبل الوجود الذهني عدما محضا لما وجد العالم أصلا، ولذلك الألف وفي كل شيء له آيات، يقصد هذا، إن أي حاجة بعرة بس تدل على إن فيه إله، لأنه لا يأتي الوجود من العدم، لكنه مخلوق من عدم. فهناك وجود عيني إذن، قبل الوجود الذهني. يعني انت فضيلتك هي دي يعني يعني مش مجرد ان احنا مؤمنين بل بالادله العقليه. العالم لم ياتي من عدم لكنه مخلوق من عدم، كده صحيح؟ بعد عدم. ايوه بعد عدم. ما تقولش من عدم. ماشي صح كده. مخلوق بعد عدمه. نعم. بعد ان لم يكن كان. نعم. بعد ان لم يكن كان لكن من فاعل مختار. وفيه اللي بيقولوا كمان ماده. زي ابن رشد وغيره. وفي ايام معينه سته. صح؟ يا شيخ. نعم يا سيدي. ليس رفض الوجود الذهني برفض للوجود العيني بل إثبات له. إثبات له في دنيانا وقبلها، لأنه معناها إنه ما قبل الخلق عدم محض، يبقى ما فيش خلق لأنك نفيت الخالق. يجب أن يستمر العدم ويجب أن يكون مذهبك هو هذا. مذهبك هو هذا. انتم معنا يا سادة؟ النزل شرحوا بنا بعيدا اما نحن فيه. خلينا نقرا كلمتين ونفهم واللي فاضلين. قال ابن سينا في الشفاء: انه اي الوجود معايا مش اي حاجه تاني من المعقولات الثانيه، فليس في الاعيان عين هو وجود زعم. قال له لا ناقضت نفسك. أو شيء، إنما الموجود يعني الذي في الأعيان هو الموجود. عايز يقول كده معانا؟ أرجو تشكلوا. إنما الموجود، إنما هو الموجود أي اللي بره هو الموجود. أو الشيء في الخارج جواد، إيه الموجود هو إيه؟ عبارة عن جواد حصان يعني، أو بغل أو حمار أو إنسان أو غيرهم من الحقائق. خد بالك الحقائق هويات برة، فهذه الماهيات موجودات عينية متأصلة في الوجود بما هي عينية. وأما الوجود والشيئية فلا تأصل لهم عنده في الأعيان بل هما من المعقولات الثانية. طب انا ما عنديش معقولات ثانيه يبقى انكر الوجود؟ فهم يا رجل هذه. بل هما من المعقولات الثانيه التي تعرض للمعقولات الاولى، يعني التي تحس وتشاهد دي الاولى، انما التي تستخلص منها تلك هي التواني. واضح ولا مش واضح ده؟ فالتي نكابدها بحواسنا نراها نشمها نلمسها ده الأولى، لكن التي نستخلصها بأذهاننا هي الثانية. فهذه الماهيات موجودات عينية اللي هي بيشاور لإيه؟ الحصان والإنسان، متأصلة في الوجود. وأما الوجود والشيئي عنده فلا. نحاول نقرأ القدر اللي نستطيعون نقف على نقطة. فهو كان ماشي مع كلام ابن سينا وضرب المثل بالحصان والإنسان وقال إن هذه موجودات عينية متأصلة، وأما الوجود والشيئية في رأيه فلا تأصل لها في الأعيان وإنما هي معقولات تواني يعني مستخلصات ذهنية مش مشاهدات، التي تعرض للمعقولات الأولى. وعرفنا الأولى والثانية من حيث إنها في الذهن ولا يحاذى بها أمر في الخارج اللي هي الأشياء اللي هي التواني ذهنية معايا. ولا يحاذى بها، أرجو تشكلوا العبارات دي تضبطوها بالشكل، ولا يحاذى بها أمر في الخارج. وذلك أي الوجود في كونه من المعقولات التانية كالحقيقة والتشخص والذاتي والعرضي، فإن مفهومات هذه الألفاظ معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج. فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة أو تشخص مطلق أو ذاتي أو عرضي كذلك، بل هذه مفهومات عارضة في العقل للمعقولات الأولى. ولا يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا، خد بالك تنبيه منه، تصريح بأن ليس للوجود هوية خارجية كما للماهيات، وإلا لكان متأصلا في الوجود لا معقولا ثانية. ده مذهب خالص معارض له ومخالف تماما لمذهب ابن الحسن اللي بيقول بأن الوجود تعين خارجي. معايا؟ وإلا لكان متأصلا، لو كان برا متأصلا في الوجود لا معقولا ثانيا. قال المصنف: فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد، الخلاف الأصل هناك، راجع إلى النزاع في الوجود الذهني. ده محاولة للتفسير. فمن لم يثبته، بكل مش بس أبو الحسن، كل المتكلمين القدامى لا يثبتون وجودا ذهنيا، وإنما الوجود الوحيد أو الوجود الفعلي عندهم هو الوجود العيني، سواء في الله بالك، مش معناه يرى بالعين، إنما موجود خارج الأذهان حتى لو لم توجد أذهان ببساطة. وكذلك الوجود الحقيقي اللي بره ده موجود حيث هو حتى لو لم توجد أذهان أو كائنات عاقلة تدركه بعينيها أو أيديها. وربنا خلق الشمس الأرض والسماء قبل خلق الإنسان، مش كده؟ وصرح بذلك القرآن. كانت موجودة ولا لا قبل الإنسان؟ موجودة وجودا عيني. كلام نسيل حاجة لا تلزم. بأن ليس للوجود هوية خارجية كما للماهيات، وإلا لكان متأصلا في الوجود، موقف مختلف تماما عن موقف المتكلمين. قال المصنف: فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد راجع إلى النزاع في الوجود الذهني. فمن لم يثبته اللي هو إيه؟ الوجود الذهني، كالشيخ بل كل المتكلمين القدامى على ذلك، قال إن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقا، مع إن ما قالوش كلهم كده، إنما أنا قلت لك فعلا الذي يجسد رأي المتكلمين القدامى هو موقف أبو الحسن، لأن ما فيش وجود ذهني، والله موجود وجودا حقيقيا عينيا وليس ظليا، والأشياء موجودة حتى لو مت أنا وأنت ستبقى الأشياء موجودة عينيا. ومن أثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن. فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه نافي للوجود الذهني هو ده اللي يقال له أنت، إنما زي أبو الحسن ده، أنت يا شيخ محمد اللي زي أبو الحسن واعي لنفسه وهو اللي بيمثل رأي المتكلمين القدامى حقيقة، لكن إيه اللي خلطوا اللي هم من يثبت الوجود العيني ويقول ان يقول بالوجود الخارجي وبعدين يقول زائد خارجي زائد على الماهيه في الذهن. فمن ادعى من المتاخرين في ان الوجود زائد مع انه نافي للوجود الذهني لم يكن على بصيره في دعواه، ومن ثم انتقل الى البحث الثاني مباشره وهو ان وجود ذهني. ما الوجود الذهني والمواقف منه؟ لكن لا تنسى ولا يذهب عليك زي هو ما قال إن كلام ابن سينا حاجة في المعقولات التواني، وكلام المتكلمين القدامى ومنهم أبو الحسن حاجة تانية، لأنه يقول بحقية ومصداقية الوجود الخارجي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.